بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح: وأما الضرر فلا يضر الله أحد قوله فلا يضر الله أحد قوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. لا لا، باب من سب الدهر فقد آذى الله. أعد الشرح شو يقول. قال الشارح: وأما الضرر فلا يضر الله أحد. ينبه إلى أن الفرق بين الأذى والضرر، فالأذى يضاف إلى الله، يقال إن هذا يؤذي الله، ويقال يعني الذين يؤذون الله كما جاء في القرآن. وأما الضرر فهو منفي عن الله مطلقا، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. فالأذى يحصل من غير ضرر، لا يعني لا تلازم بين الضرر والأذى، فالأذى لا يستلزم الضرر. من الإنسان تمر به ويؤذيك بالكلام، هذا ما يضرك وأنت لكن يعرض لك بالضرب، هذا فيه ضرر. أما الكلام فلا يضر، يؤذي النفس. نعم، فرق. نعم، أحسن الله إليك. نعم. قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية. قال ابن جرير: أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها، لا حياة سواها تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا. قال ابن كثير: يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، وتقوله الفلاسفة الدورية المنكرون. لا وإيش؟ وتقوله الفلاسفة الدورية. دورية؟ أي نعم. يمكن الدورية ولا الدهرية؟ الدهرية. نعم. عدلها شيء. لا لا لا. وتقوله الفلاسفة الدورية المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. هذا الدورية يعني من أجل ذلك يدور الزمان. نعم، أحسن الله. نعم. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال ابن جرير: أي ما يفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم وما لهم بذلك من علم. قال ابن جرير: يعني من يقين علم، إنهم إلا يظنون. قال ابن كثير: أي يتوهمون ويتخيلون. وقوله في الحديث: يؤذيني ابن آدم إلى آخره، صريح في تحريم سب الدهر. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وسبه كقول ابن المعتز: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. وقول أبي الطيب: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع. قال ابن القيم: وفي هذا 3 مفاسد. أحدها من ليس أنه سب من ليس هنا. نعم. هنا مكتوب: من ليس أهلا للسب. نعم. من ليس أهلا للسب فإن الدهر خلق مسخر فسابه أولى بالذم منه. نعم. الثانية خلق مسخرا مسخرا. أحسن عليك. نعم. فإن الدهر خلق مسخرا فسابه أولى بالذم منه. نعم. الثانية إن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع. نعم. وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء. الثالثة إن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما مسبة الله أو الشرك به، فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى. انتهى ملخصا. قوله وأنا الدهر، قال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور. انتهى. وقد غلط من عد الدهر من أسماء الله تعالى، ولو كان كذلك حقا ولو كان ذلك حقا لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صادقين، ولم يرد الله عليهم بقوله ولم يرد الله عليهم بقوله إنهم إلا يظنون. قال المصنف وفيه أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. انتهى الباب. لا إله إلا الله. لا شك أنها هذه الترجمة يعني داخلة في صميم التوحيد، فإن التوحيد يتضمن تعظيم الله وتنزيهه وتقديسه وإيذاؤه سبحانه وتعالى ينافي ذلك، وسب الدهر فيه أذى لله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقد دل الحديث على هذه الحقيقة، قال الله وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهو المتصرف في الزمان وهو الفاعل لما يحدث في الزمان، فسب الدهر لما يقع فيه من الحوادث فيه سب لفاعل تلك الحوادث، فكان هذا فكان في هذا أذى لله تعالى وتقدس. وهذا لا ريب أنه ينافي ما يجب من تعظيم الله وتقديسه والإيمان بحكمته وعدله في تدبيره سبحانه وتعالى. أحسنت محمد.